هذا ما زلنا في مع قصة أولئك النفر الذين حصلت منهم سرقة ثم اتهموا بها آخرين، ويعني إن والنبي وحاولوا أن يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا براءة من حصل منه ذلك من قومهم وهم بني أبيرق. فهذا الأمر دحضه الله بعدة أمور، منها بعض الآيات المتقدمة ومنها آيات نحن بصددها الآن. فهنا يحذر الله تبارك وتعالى، أو بالأحرى ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: إياك والمجادلة عن أولئك الذين اكتسبوا الآثام والذنوب، من الذين سرقوا أو ارتكبوا أي إثم آخر أيا كان هذا الإثم. فهو يحذر من المجادلة عنهم بالباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسدده الله عز وجل بالوحي، حتى إذا اجتهد في أمر فظهر أن فيه شيئا من الخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يسدده بالوحي. وهذا خلاف ما قاله بعض المتحذلقين من أن هناك اجتهادات لا تسدد بالوحي. ومن ذلك ما ذكره أحد زعماء تلك الجماعات البائدة في هذا العصر الضائعة في كتابه يسمى خلافة وملوكية، عندما أنكر ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان الذي هو أحد علامات الساعة الكبرى العشر، قال: ما خلاصته؟ إن أحاديث الدجال غير صحيحة. ثم قال: وعلى فرض صحتها فإنها مما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدد بالوحي، وحاشاه ذلك، فإن الله يسدده ويعصمه من أن يبلغ عن الله عز وجل غير الحق. ولم يكتفي بهذا هذا المسكين، وهو أبو الأعلى المودودي، لم يكتفي بها في كتاب خلافة وملوكية، لم يكتفي بهذا، بل قال: ومدار أحاديث الدجال على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، عياذا بالله. من هو تميم الداري؟ الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. هو راوي حديث ماذا؟ الدين النصيحة، وراوي حديث الجساسة في قضية الدجال، ولعله تأتي مناسبة لذكر ذلك الحديث الطويل. لكن أنا أريد أن ننبه هنا إلى مسألة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسدد بالوحي. حصل هذا في أسارة ماذا؟ في أسارة بدر، وحصل هذا في قضية الخمر وتحريمه، وحصل هذا في أمور كثيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولو أنه في مرة من المواقف في قضية الأعمى، ولو أنه في مرة من المرات يعني اجتهد اجتهادا يعني، فإن الله عز وجل سوف يسدده ويوفقه. لذلك لا يعبأ بأمثال. وهذا لم يكتفي بالنيل من تميم الداري، بل كفر معاوية وعمر بن العاص ونال من عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ودائما الأقوال إذا رأيتم من يتنقص الصحابة فاتهموه على ماذا؟ على الدين، على الإسلام. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إذا رأيتم من يتنقص معاوية رضي الله عنه فاتهموه على الإسلام، لأنه خال المؤمنين، معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا يسدد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنهيه عن المجادلة عن أولئك الذين ادعوا تلك الدعاوى غير صحيحة، ويسدده ويوجهه ويبين له الصواب في هذا الأمر، لأن هؤلاء خانوا الله ورسوله، والذي يخون لا يجادل عنه ولا يدافع عنه في أي دعوى يدعيها. ثم بين إن الله عز وجل لا يحب كل خوان أثيما، وفيه دلالة على صفة الحب لله عز وجل، صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي ماذا؟ وهي صفة من صفات الفعلية الاختيارية له جل وعلا، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقال تعالى والله يحب الصابرين، وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وما دام لا يحبهم فهو يبغضهم، فهو يبغضهم، ومن صفاته بغض أعداء الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من؟ الألد الخصم. ونصوص كثيرة في هذا الباب، والمؤولة من المعطلة والذين يتلاعبون بصفات الله عز وجل يفسرون الحب بأنه الثواب، ويفسرون البغض بأنه الانتقام، وهذا كله باطل، حيث فسروا الصفة بلازمها، فسروا الصفة بلازمها، وهذا باطل. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوان مرتكبا لكبيرة، وأثيما حتى لو كانت دون الكبيرة. نعم فضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو سبحانه معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية، والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه، فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. نعم، لذلك الصحيح أن الآيات لا تعني المنافقين، وإنما تعني من وقع منه ذلك من الصحب الكرام فدعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة. فهو هنا بين حال أولئك الذين يجادلون بالباطل ويدافعون عن أهل الباطل تعصبا وحمية جاهلية عن صاحبهم الذي سرق واتهم ذلكم اليهودي أو اتهم غيره، فيعني حاول أن يلصق المسألة به، فأخبر عز وجل أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، بمعنى أنهم يحذرون ويخافون فضيحة الناس وانتقاد الناس لهم، بينما كان الواجب عليهم أن يستخفوا من الله، والاستخفاء هو العمل الذي يخفى من أجل تغيير الحقائق، من أجل تغيير الحقائق عن حقيقتها. فهذا الاستخفاء إن ظنوا أنه يخفى على البشر فإنه لا يخفى على الله عز وجل. ولا يستخفون من الله، بينما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يبيتون من القول. التبييت غالبا ما يحاك سرا، ما يحاك من الأمور سرا، وغالبا يعبر به عن الباطل، يعبر به عن تبييت ماذا؟ الباطل. وقد يعبر به في أمور أخرى كتبييت النية للصيام وتبييت نية الخير ونحو ذلك، لكن هنا المقصود به أن الله معهم مطلع على حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى على الله منهم خافية في الأرض ولا في السماء، فهو عالم بكل ما فعلوا من الباطل ومحاولة إخفاء الحقيقة وإلصاقها بالآخرين. والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، فمع أن المتهم يهودي فإن الله تبارك وتعالى قد أنصفه وبرأه، لأن العدل يجب أن يكون مع جميع الناس مسلمهم وكافرهم، فالعدل مطلوب مع جميع الخلق حتى ولو كانوا كفارا، لا يجوز ظلمهم، يحرم ظلمهم. ولذلك جاء في الحديث أن دعوة المظلوم ماذا؟ تجاب، حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو دعواهم أن السارق فلان بينما هو فلان، بينما هو فلان. ومع هذا دعاهم كما سيأتينا إلى الاستغفار والتوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي هذا إثبات صفة المعية العلمية لله تبارك وتعالى. والمعية على قسمين: معية العلم والإحاطة، ومعية النصر والتأييد. معية العلم تشمل جميع الخلق، فالله تبارك وتعالى مع جميع الكون بعلمه واطلاعه وإحاطته، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهناك معية العون والنصر والتأييد، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، كما في قول الله تعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله لقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وقول الله عز وجل عن موسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. إذن هذه أنواع المعية، والناس فيها بين مفرط ومفرط. فهناك من فسرها بمعية المكان، وهم قسمان: قسم يقولون إنه معنا بذاته، ولكنهم لا يقولون إنه حال بين خلقه، وهم كثير من المؤولة، كثير من المؤولة كالأشعرية والماتريدية ومن نهج نهجهم. وقسم آخر هؤلاء لا، كفرة، يقولون إنه حال بين خلقه، وهم جماعة الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله. لكن من إنصاف أهل السنة فإنهم لا يلزمون من قال من المؤولة إنه معنا بذاته، لا يلزمونهم بأنهم يقولون بوحدة ماذا؟ الوجود، بقول أصحاب وحدة الوجود، بل ينصفونهم ولا يلزمونهم بذلك. فحضرت خطبة في بلد ما، وكان يتحدث الإمام عن الإسراء والمعراج، وتكلم عن الإسراء والمعراج كلاما جيدا في البداية، وفصل إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وإلى أن عاد إلى الأرض، ثم قال معقبا على هذه القصة: ولا تظنوا أن معنى كونه قد أسري به وعرج به أن الله فوق وفي جهة كما تقوله المشبهة والعياذ بالله. طيب ما معنى تقريب الله له والعروج به إلى السماء مع أن أدلة العلو كما أسلفنا غير مرة تربو على ألف دليل. ولذلك من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل الأدلة الخمسة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. جاء رجل يقال له الهمذاني رحمه الله إلى أبي المعالي الجويني رحمه الله، وكان يقرر الجويني نفي علو الله تبارك وتعالى قبل أن يرجع إلى منهج السلف، فمع أنه صحيح أنه رجع للتفويض ولكن يعني عموما في عنده رجوع، وإلا فالتفويض تعطيل. فقال له أيها الشيخ ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله تبارك وتعالى، يعني ضرورة التوجه إلى ما إلى أين؟ إلى الفوق إلى العلو. تذكر القصة أنه نزل ولطم نفسه وقال قد حيرني الهمذاني. فإذا يعني هذه المسألة يجب التنبه لها، نثبت المعية لله على ما يليق بجلاله وعظمته. أنت الآن تقول القمر معنا، هل القمر عندك في داخل المسجد هنا أم أنكم ترونه عندما يكون بدرا مثلا؟ تقول الشمس معنا، تقول لأخيك نحن معكم في السراء والضراء، هذا لا تلزم منه الملاصقة كما تدعيه يعني منكر هذه المعية بنوعيها. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، لأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إن معي ربي سيهدين، وفعلا كان معه ونجاه من كيد الكائدين وإيذاء المجرمين الذين أرادوا أن يحرقوا، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ثم خوفهم بقوله ماذا؟ إن الله كان بما تعملون محيطا، يعني أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. يعني لو قدر أن ثمة ما هو أخفى من السر فإن الله يعلمه، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفاة سوداء. تفضل. شو ممكن أحد جالس على السلك ولا شو؟ ثم قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، قال أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما تحذرون من العار والفضيحة عند الخلق فماذا يغني عنهم وينفعهم، ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. قال: وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. فيقول: من أمرته نفسه بترك أمر الله، ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعت نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. قال: وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف الذي يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. الشيخ رحمه الله عنده لفتات مباركة في واستنباطات عظيمة من الآيات، فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول: أنتم جادلتم وخاصمتم عنهم في الدنيا، فهب أن المجادلة نفعت أو أنكم استفدتم منها وقتيا، فهل تنفعكم يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من الذي يملك المجادلة عنهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. يوم تشهد عليهم كل الخلائق، بل تشهد عليهم أعضاؤهم كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها ماذا؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الأعضاء تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم. وتشهد ماذا؟ أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني الشيخ أشار نص على أن على المسلم أن يتأمل هذا الأمر، ويتأمل يوم تشهد عليه أعضاؤه بما فعل وبما قدم. يوم تشهد عليه الأرض تقول: عمل علي فلان يوم كذا كذا وكذا. يومئذ تحدث أخبارها. فانتبه يا عبد الله، انتبه. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أمن يكون عليهم وكيلا؟ من الذي يمكن أن يكون وكيلا عنهم يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم بدأ يوجههم إلى التوبة والاستغفار. فضل أول أسئلة. أحسن الله إليكم. نكمل إلى قوله: ومن يعمل سوء. لا، نأخذ هذه لأنها متعلقة. نعم. بهذا نتمها. نعم. إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى:

وفي الحديث الآخر لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه يقول آمين آمين آمين، قالوا على ما أمنت يا، قال على ما أمنت يا رسول الله، قال جاءني جبريل آنفا فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، صلوا على رسول الله واكثروا الصلاة والسلام عليه، قل آمين فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين، ورغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. المهم الحديث عن حقوق الوالدين يحتاج إلى محاضرات إذا أردنا نستقصي ما جاء فيه من آيات وأحاديث عظيمة لا تعد ولا تحصى. فإذا عليك يا عبد الله أولا أن تتفقد نفسك، أن تتدعي أن والديك قد آذوك. أنا أولا أقول لك تأكد، لعلك أنت البادئ، لعلك أنت الذي بدأت بإيذائهما فترتب علي ذلك ما توهمت أنه ماذا، أنه إيذاء لك. تفقد نفسك، تأكد أنت وتفقد نفسك. وثانيا لو قدر أنه حصل شيء من ذلك فعليك أن تتحمل وأن تؤدي إليهما حقوقهما، فحق الوالدين واجب حتى ولو كانا كافرين. نعم. يقول السائل الكريم هل تجب الزكاة في الحلي المستعمل؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها على قولين، قول بأنه لا تجب فيها الزكاة وهو قول الجمهور، واستدلوا بدليلين، أحدهما حديث ضعيف وهو لا زكاة إلا في الحلي، لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي، الحديث ضعيف. وثانيهما النظر، وهو أن الذي تجب فيه الزكاة هو المال الذي ينمى ويعمل فيه، وهذا مال مجمد، وهذا مال مجمد، وبالتالي لا تجب فيه ماذا؟ الزكاة مهما بلغ. القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أنه تجب فيه الزكاة وهو قول عامة أهل الحديث وشيخ ابن تيمية وابن القيم وفي هذا العصر الشيخ أحمد شاكر والألباني والشيخ ابن باز الشيخ ابن تيمين وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا، واستدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم الأحاديث الواردة في زكاة الذهب والفضة ولم يستثنى منها ما إذا كان حليا أم غير حلي. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها جارية وفي يدها فتختان من ذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ والدليل الثالث أنه لم لأن أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي أدلة ضعيفة لا تنهض للاحتجاج، لا تنهض للاحتجاج. فالأحوط لك بناء على هذه الأدلة، والأحوط لك يا أختي المؤمنة أن تخرج زكاة الحلي. فبالنسبة للذهب ما بلغ 20 مثقالا وهو ما يعادل 84 جرام فما فوق، ويخرج منه ربع العشر، فمثلا لو كانت قيمته 2000 ريال 2000 ريال يخرج منه ربع العشر وهو 50 ريالا، وهكذا تقسم المال على 40 وما نتج هو الزكاة. ونصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يعادل، نسيت كم جرام، لكنه يعادل 55 ريال من الريالات السعودية الفضة، الفضة القديمة، الفضة موجودة عند الصاغة تعادل 55 ريال. قبل أيام سألنا بعض الصاغة فقالوا إنها تعدل 1600 ريال تقريبا، فمتى حال عليها الحول وجبت عليك زكاتها في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه في يشتغل في مجال الدعوة وتعليم الناس وجاء للعمرة، إذا ذهب للعمرة هل يجوز له أن يصور نفسه في فيديو وهو يؤدي العمرة ليقتدى به، أم هذا قد يقرب من الرياء؟ أخي الكريم، هذا يخشى أن يجر إلى الرياء، والمسلم عليه أن يشتغل في طوافه وسعيه ومناسكه بالدعاء والذكر، ولا يشغل نفسه بالتصوير كما يفعل بعض الناس. صحيح أن الفيديو مختلف في جوازه وعدمه، أما التصوير المطلق لذوات الأرواح فهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. لذلك أنا دائما أنبه الأخوة، لا أسمح لأحد أن يصورني أبدا، لا في الدرس ولا خارج الدرس، ولا أحله أبدا، ومن فعل ذلك عليه أن يمحوه، وإلا فإني أحاكمه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. أقول وإن كان الخلاف في الفيديو موجود، لكن إذا أجيز فإنه يكون في المجالات العامة، أما في مثل أداء العبادة فالواجب عليك أن تبتعد عن هذا لعدة أمور: أولا أن الموضوع مختلف فيه الفيديو بالذات، وثانيا أنه يشغلك عن الذكر وعن طاعة الله، وثالثا أن المسلم يجب عليه أن يشتغل في طوافه وسعيه وحلقه وتقصيره وسائر أموره في الحج بما يقربه إلى الله، بدلا من أن يشتغل بهذا التصوير. الناس فوتنوا بالتصوير، تجد بدل ما يدعو يصور عند الكعبة، عند الركن اليماني، عند الحجر الأسود، عند كذا، وهنا يصور عند البقيع وعند هذا كله محرم. يا عبد الله انتبه لنفسك واقتصر على العبادة التي تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم. السائل الكريم شكر الله سعيه، ذكر أن عن بعض الشيوخ في بلد كذا من المشهورين هناك ويشار إليه بالبنان، قال ذكر في إحدى محاضراته قوله: ألا ترون الشيخ الفلاني، يعني قبره، ينزل المطر ويجيء مشائخ الوهابية ويقولون: سألوا الله أن ينزل عليكم المطر، اسألوا الله والله ما يعطيكم مطر. يقول: وجئت للعمرة لأبلغ هذا الكلام. نسأل الله العافية والسلامة. والله بئس الحال، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. يقولون الشيخ كركاب اللي نزل المطر من غير سحاب، هكذا يزعمون في إحدى البلاد الإسلامية، وله قبة تعبد من دون الله عز وجل، ينذر لها ويذبح لها، نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون، يقول لهم هذا أو شيخهم هذا، يقول: إنكم اسألوا ربكم لا يجيبكم، لكن الشيخ هو الذي ينزل الغيث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحدثني أحدهم أنه يرى الماء ينحدر من قبة الشيخ، قلت ذلك الشيطان صعد فبال عليكم، فظننتم أنه مطر ينزله الشيخ. إنزال الغيث مما استأثر الله بعلمه ومما اختص الله بعلمه، ومن ادعى أنه ينزل الغيث فهو طاغوت من الطواغيت، ومن صدقه فهو كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أعوذ بالله. أين ذهبت عقولكم أيها البشر أيها المسلمون؟ أنت يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله هو مالك كل شيء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربكم الذي يقول، وقال ربكم إيش؟ ادعوني، ما قال كركاب ولا فلتان وعلى الإعلان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يدعي أن شيخا ينزل المطر سيدخل جهنم داخرا وهو كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. والله لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقية الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها بعدله وإن شاء غفر له بفضله، ولكنه إن عذبه لا يخلده فيه فإنه لا يخلده في النار، وأما المشركون فإنهم مخلدون في النار. من يعتقد أن الشيخ يعلم الغيب، ومن يعتقد أنه ينزل المطر، ومن يعتقد أنه يهب لأطباعه المال والولد، ومن يعتقد غير ذلك، فهذا كله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. أين ذهب عقلك يا من تشهد أن لا إله إلا الله ثم تنسى هذه الشهادة؟ ما معنى لا شهادة لا إله إلا الله؟ تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. طيب أنا أسألكم سؤال، الذي يسأل الشيخ إنزال المطر هل عبد الله أم عبد غير الله؟ ها؟ عبد غير الله قطعا، هو عبد غير الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب والطعن في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ونحاس من جرب، درع ودرع وعليها نحاس من قطران ودرع من جرب. فاتق الله يا عبد الله، والله لئن من كان يؤمن بهذا ويصدقه ليس له في الإسلام نصيب، ولو صلى مليون مرة، ولو زكى مليون مرة، ولو صام مليون يوم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاتق الله يا عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا درس أرسله إلي، أو بالأحرى الفقرة هذه. نعم. يقول السائل الكريم، يقول: بالنسبة لتكبيرات الجنازة، هل أرفع يدي، يعني أقبض يدي، أم أسدلهما؟ هو لم يرد حديث في رفع اليدين، لكن روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند تكبيرات الجنازة. نعم. فالأولى هو التكبير، رفع اليدين. هذا سؤاله قصير كبير، يذكر أحسن الله إليكم ما ابتلي به بعض البلدان من تعالم بعض طلاب العلم وردهم على الأكابر من العلماء في البلدان الإسلامية. هذا داء عضال نعاني منه، ولا سيما في العشر سنوات الأخيرة، أنه تصدى للعلم من ليس أهلا له، وصار الأصاغر يتكلمون في كبار المسائل التي كان الصحابة لو عرضت على أبي بكر وعمر لا اعتذروا من الإجابة عليها، وهذا أمر في غاية الخطورة. شيخهم بعض الناس وكبرهم، وصاروا قد وتزببوا قبل أن يتحصرموا كما يقال. وهذا داء عضال، وقد سجلت عدة مرات ردا على هذه المصيبة، المشكلة المعضلة في العالم الإسلامي. تجد أحدهم لا يحسن الفاتحة، لو سألته عن أركان الإسلام لا يحسنها، وتجده يبدع فلانا أو يكفر فلانا أو يفسق فلانا أو يرد على العالم الفلاني ويقول لك إن هم رجال ونحن رجال والعياذ بالله. أقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وعلى هؤلاء أن يتواضعوا لله عز وجل، وأن يرجعوا إلى العلماء الأكابر يأخذون عنهم، فإنما العلم بالتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، واعرف قدر نفسك، وارجع إلى العلماء الأكابر حتى تسلم من القول على الله بغير علم. هؤلاء الذين وصفوا في هذا السؤال ممن يقول على الله بغير علم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والذين يقولون على الله بغير علم قرنهم الله مع المشركين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قبل أن تتكلم في مسائل العلم تذكر خوف الله، تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر أن لسانك محاسب، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لحييه يعني ماذا؟ اللسان، وما بين رجليه الفرج. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنرجع للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا عملي بالليل ولا أستطيع أن أصلي كل صلاة في وقتها، فأصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وأصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ما حكم عملي؟ عليك أن تبحث عن عمل آخر. أما لو كان هذا الأمر طارئا وليس طول الوقت فربما تعذر، يعني مثلا طبيب عنده عملية جراحية ويعني سيمر عليه الظهر والعصر وربما جاء المغرب وهو لم يصلي الظهر والعصر، له أن يجمع سواء جمع تقديم. وكذلك من هم في الحراسة، في حراسة أمر مهم، ربما أنهم يعني يحتاجون بعض الأوقات إلى نعم إلى شيء من ذلك. أما أن يكون دائما على هذه الحال فأقترح عليك أن تبحث عن عمل آخر بدلا من هذا العمل الذي يضيع عليك أوقات الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.